كما قال الحسن البصري رحمه الله على كل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فالآية حاكمة عليه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا عن طاعة الله أطاعة رسوله جملة، إذا تولى الشخص عن طاعة الله وطاعة رسوله على الإطلاق يدخل في الكفر والعياذ بالله، وإن تولى في مسألة دون ذلك فبحسبها، فبحسب المسألة التي تولى عنها والله أعلم. هذا ثم جاء التذكير بقصة آل عمران التي تسمت الصورة باسمها، فبعد بيان شيء من أمر المعتقد والحب في الله والبغض في الله يأتي القصص القرآني الذي ينبغي أن تفرد له جامعات لتدريسه، ينبغي أن تفرد له جامعات لتدريسه وللاستنباطات الواردة والمستفادة من هذه من هذا القصص القرآني، فكما سلف هو أولى من الفلسفة وأولى من المنطق وأولى من كتب التاريخ المزيفة، أولى من ذلك كله أن نتدارس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليتها مادة تدرس ويفرد لها الوقت ويبذل فيها الجهد، فكلها حكم ومعتقدات سوية صحيحة والحمد لله، وكلها آداب وأخلاق، وكما سلف البيان عنه فإن القصص القرآني يكاد أن يستحوذ على ثلث القرآن كما قال فريق من أهل العلم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم الله واختارهم، وليس لأحد أن يعترض على اختيار الله. لماذا اصطفاهم الله؟ ليس لك أن تعترض على ذلك، فالله قال وهو أصدق القائلين ومن أصدق منه قيلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كذا قال ربنا، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وجرت سنة الله بالتفضيل ردا على الملاحدة نابتة السوء التي نبتت هذه الأيام والتي يدعو كثير منها إلى الاشتراكية بزعمهم. فنقول إن الله سبحانه وتعالى فاضل بين العباد، فاضل بينهم في كل الجوانب، هذا طويل وذاك قصير، هذا دميم وذاك جميل ووسيم، هذا ذكي وهذا غبي، هذا سوي وهذا مجنون، هذا أبيض وهذا أسمر، هذا رجل وتلك امرأة، هذا يعيش زمنا ويعمر وهذا يموت في طفولته ومهده، فعال ربنا لما يريد، هذا رزق الابتسامة وهذا نكد ومحزون، هذا يضحك وذاك يبكي، فاضل الله بين العباد في كل شيء. فإن رمنا التسوية في المال كما يقول الاشتراكيون ظلمنا الناس، فهذا قد يكون أكولا وذاك ضعيف الأكل هذا قد يكون جائعا وبصورة مستمرة، وهذا دون ذلك، فالاشتراكية باطلة من مئات الوجوه بل آلاف الوجوه، ولعلها تفرض لها محاضرة إن شاء الله لبيان بطلانها، إذ كثير من المسؤولين وجهتهم في هذه الأزمان إلى دول الإلحاد الذي بدأ ينتشر ويغزو شباب الجامعات. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن سنة الله جرت بالاصطفاء والتفضيل، فضل الله بعض الخلق على بعض، بعض الملائكة على بعض، جبريل عليه السلام ليس كسائر الملائكة، بل الله قال فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وجبريل له 600 جناح، والرسل فضل بعضهم على بعض، أولي العزم من الرسل ليسوا كغيرهم، وهم الخمسة الذين يذهب الناس إليهم للاستشفاع بهم شفاعة العظمى يوم القيامة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فضل الله بعض النساء على بعض، فمريم وآسيا وخديجة وفاطمة أفضل النساء رضي الله تعالى عنهن، وفضل الله بعض البقاء على بعض، فمكة ليست كغيرها، والحرم المكي ليس كغيره، والحرم المدني بعد الحرم المكي، والمسجد الأقصى بعدهما في الفضيلة، والمساجد ليست كالأسواق، وفضل الله بعض الدواب على بعض، فدواب موقرة محترمة، النمل نهى النبي عن قتله، والعقرب والحية أمر النبي بقتلهما في الحل والحرم، الديك لا يسب، العقرب لعن، وهكذا فضل بعض الشجر على بعض، فشجرة الغرقد ليست كالنخلة، النخلة ضربت مثل للمؤمن، وشجر الغرقد من شجر اليهود، يختبئ اليهودي وراءه فيكتم أمره، وكل الأشجار تقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، وهكذا تطرد الأمور، السماوات السبع بينها تفاضل في المقامات، فكل شيء جرت سنة الله عز وجل فيه بالتفضيل. قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم والذين منهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران منهم أيضا، فهم من آل إبراهيم، فعطف للخاص على العام. وقال بعض العلماء لما كان من آل إبراهيم المحسن والظالم لنفسه المبين اختص آل عمران من بين سائر ذرية إبراهيم أيضا، فآل إبراهيم منهم الظالم لنفسه ومنهم المستقيم الطائع. قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فاصطفي آل عمران من آل إبراهيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش،